صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور في تعريف الحق وفي بيان فلسفة الحقوق وفي تحديد من له الصلاحية في تشريع الحقوق. نجي إلى المحور الأول، ما هو تعريف الحق؟ الحق بحسب ما يستفاد من الإطلاقات القرآنية أن له ثلاثة معاني: الحق بمعنى الصواب، والحق بمعنى الأولوية، والحق بمعنى الاختصاص. الحق بمعنى الصواب كما في قوله عز وجل: وقل الحق من ربكم. علي مع الحق والحق مع علي، أي أن الصواب مع علي وعلي مع الصواب. والحق بمعنى الأولوية كما في قوله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن الله هو الحق، يعني هو الأولى، هو الأولى بالعبادة، هو الأولى بالملكية، هو الأولى بالألوهية. الحق هنا بمعنى الأولوية. والمعنى الثالث وهو أن الحق بمعنى الاختصاص كما في قوله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للفقير حق في مال الغني، يعني يختص الفقير بجزء، يختص الفقير بنصيب من أموال الغني. الحق هنا بمعنى الاختصاص، أن للفقير ما يختص به من أموال الغني. لذلك في علم القانون عندما يبحث عن الحقوق وموارد الحقوق وتحديد الحقوق، فالمراد من الحق في علم القانون هو الاختصاص. أنا صاحب حق في الأرض، يعني لي اختصاص بها. أنا صاحب حق في هذه الطاقة، لي اختصاص بها. الحق القانوني الذي يقوم عليه اللوائح القانونية هو الحق بمعنى الاختصاص. من هنا ننتقل إلى المحور الثاني، ألا وهو فلسفة الحقوق. كيف ينشأ الاختصاص؟ كيف يكون لك اختصاص؟ اختصاص بالأرض، اختصاص بطاقة معينة، اختصاص بعمل معين. ما هو منشأ تولد الحق وتكون الحق بمعنى الاختصاص؟ هنا أمامنا ثلاث نظريات: النظرية الطبيعية، والنظرية الوضعية، والنظرية الدينية. لكل نظرية فلسفة في منشأ الحقوق وكيفية تحققها. نجي إلى النظرية الطبيعية. النظرية الطبيعية ترى أن منشأ الحقوق هو الحاجات الإنسانية، كل حاجة إنسانية تعني حقا. حاجة الإنسان إلى الغذاء، إذن له حق في الغذاء. حاجة الإنسان إلى الجنس، إذن له حق في إشباع الجنس. حاجة الإنسان إلى الهواء، إذن له حق في التنفس. كل حاجة من الحاجات الإنسانية إذن بالنتيجة يقابلها حق. فمنشأ تولد الحقوق ومنشأ تكون الحقوق هو الحاجة. منطق الحاجة هو الذي يفرض وجود حق لتغطية تلك الحاجة ولإشباع تلك الحاجة. من أجل ذلك يقال للإنسان حق في الحياة، لأنه يحتاج إلى الحياة. للإنسان حق الحرية، للإنسان حق الغذاء، للإنسان حق مثلا التنفس وأشباه ذلك. هذه النظرية، النظرية الطبيعية، هي نظرية ناقصة، بمعنى أنها لم تستطع أن تضع النقاط على الحروف في تحديد مساحة الحقوق وسعة الحقوق. بيان ذلك: أولاً، الحاجات لا تنحصر بالحاجات الطبيعية. الحاجات كما يعرفها ماسلو، هناك حاجات أولية وهناك حاجات ثانوية. الحاجات لا تنحصر بالحاجات الأولية، كحاجة الإنسان إلى الغذاء أو حاجة الإنسان إلى الجنس، هذه حاجات أولية، لكن الحاجات لا تنحصر بها. هناك حاجات ثانوية، وهي مثلا حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي. الإنسان إذا قام بجهد، إذا قدم جهدا للمجتمع، يحتاج إلى التقدير الاجتماعي، يعني تقدير جهده. لو أن الإنسان لم يقدر جهده، قدم للمجتمع خدمات، قدم للمجتمع عطاء معين، إنجاز معين، إذا لم يقدر جهده، إذا لم يقدر إنجازه، يصاب بالإحباط، يصاب بالفشل. إذن هو محتاج إلى التقدير الاجتماعي بإزاء جهده، بإزاء إنجازه. لكن هذه الحاجة للتقدير الاجتماعي ليست من الحاجات الأولية، وإنما هي من الحاجات الثانوية. تعريف الحقوق وفلسفة الحقوق المبنية على النظرية الطبيعية ليست واسعة بحيث تشمل الحاجات الثانوية، هي مقتصرة النظر على الحاجات الأولية. لذلك قلنا بأن النظرية ناقصة لأنها لم تستوعب جميع الحاجات حتى الحاجات الثانوية. ثانيا، مما يكشف عن نقص في النظرية أن مجرد أن الطبيعة تقتضي حاجة من الحاجات هذا لا يكفي في تحديد الحق. لماذا؟ لأن مصادر تغطية الحاجات على قسمين، هناك مصدر مباشر هناك مصدر غير مباشر. المصدر المباشر واضح ما يحتاج إلى أن نشرع له قانون، مثلا الإنسان يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الأكسجين لكي يعيش، هذه الحاجة مصدرها مباشر وهو الهواء الذي يعيش ضمنه الإنسان. بما أن هذه الحاجة الطبيعية لها مصدر مباشر، إذن بالنتيجة لا نحتاج إلى قانون ينظم لنا كيفية إشباع هذه الحاجة لأن لها مصدر مباشر. أما إذا كانت الحاجة الطبيعية ليس لها مصدر مباشر وإنما تحصيل مصدرها يعتمد على التنافس والتسابق في مجال الحيازة، من هنا تنشأ مشكلة في تحديد الحق. مثلا الإنسان يحتاج إلى الغذاء، الغذاء من الكائنات الحية التي تعيش على الأرض إما النباتات أو الحيوانات، تحصيل الغذاء لإشباع هذه الحاجة من هذه الكائنات الحية التي تعيش على الأرض تتوقف على الحيازة، أن تحوز هذه الثروة النباتية، أن تحوز هذه الثروة الحيوانية. وبما أن الحيازة مورد للتسابق والتنافس مما يحدث صراع بين المتنافسين على حيازة الثروات، ثروات الطبيعية، ثروات نباتية أو ثروات حيوانية، لذلك لا يكفي أن تقول إن منشأ الحقوق الحاجات الطبيعية. طيب الحاجات الطبيعية تحتاج إلى حيازة والحيازة مورد صراع وتنافس، فمن له الأولوية في حيازة الثروة من غيره؟ من له الصلاحية على حيازة الثروة من غيره؟ إذن لا يكفي أن نقول الحاجات منشأ للحقوق من دون أن نحدد في رتبة سابقة من له الحق في الحيازة، يعني حيازة مصادر إشباع هذه الحاجات، وإلا يتكون عندنا صراع ويتكون عندنا قتال في حيازة الثروات الطبيعية. لذلك إلى الآن المنظرون السياسيون يقولون الحرب القادمة هي الحروب المائية، الحرب على الماء، الحرب على مصادر الماء. ليش؟ لأنه بالنتيجة الإنسان يحتاج حاجة طبيعية إلى الماء، لكن مصدر هذه الحاجة ليس مصدر مباشر، مو مثل الهواء مصدر يحتاج إلى الحيازة. وبما أن الحيازة مورد للتنافس والتسابق بين البشر، لذلك لابد من قانون ينظم حالة الحيازة، على إثر هذا القانون يمكن تحديد حق الإنسان في الماء أو حق الإنسان في الغذاء، وإلا تتولد حروب، كما أن هناك حروب نفط، هناك حروب سلاح، هناك حروب ماء أيضا نتيجة التسابق على مصادر الحياة في الطبيعة. إذن هذه النظرية التي تقول فلسفة الحق تبتني على إشباع الحاجة الطبيعية وأن منشأ الحقوق هو الحاجة الطبيعية، فكل ما يشبع حاجة طبيعية فهو حق. تبقى هذه النظرية نظرية ناقصة، لا تشمل كل الحقوق، ولم تحدد لائحة قانونية لمن له صلاحية الحيازة التي على إثرها يتحدد حق الإنسان في الغذاء، في الماء، في غيرها من مصادر الحاجات الطبيعية. نجي إلى النظرية الثانية، ألا وهي النظرية الوضعية. النظرية الوضعية هي النظرية السائدة الآن. فلسفة الحق لا تبتني على الحاجة الطبيعية فقط، بل تبتني على ما تواضع عليه القانون العقلائي. يعني القانون العقلائي في جميع دول العالم اتفق على ماذا؟ ما اتفقت عليه القوانين في جميع دول العالم فهو حق. إذن الحق ينتزع قيمته من الاتفاق. متى نعتبر هذا حق؟ إذا اتفقت القوانين في دول العالم عليه. ما يتفق القوانين عليه في جميع دول العالم يعتبر حقا بشريا. اتفقت القوانين على أن للإنسان حق الحياة، اتفقت القوانين على أن للإنسان حق الحرية، حق المساواة، حق الإخاء، ما اتفق القانون الدولي عليه فهو حق. هذه فلسفة الحق، وهذا هو منشأه وليس شيئا آخر. هذه هي النظرية الوضعية. النظرية الوضعية الملاحظة عليها مع أنها هي النظرية السائدة الآن، أنه لا يمكن أن يكتسب الحق قيمته بمجرد اتفاق العقلاء عليه خلاص صار حق. لابد أن يكون له منشأ وراء ذلك. اتفاق العقلاء على أمر لا يعطي هذا الأمر عنوان الحق وقيمة الحق، بل لابد له من منشأ وراء ذلك. لماذا؟ لأن العقلاء قد يتفقون لمصلحة عامة وقد يتفقون لمصلحة تداركية. كيف يعني؟ أضرب لك مثال لهذا ولهذا. العقلاء اتفقوا على تقسيم الوقت. يعني شوف الآن الوقت الذي نحن نتعامل به، السنة كذا يوم، الشهر كذا يوم، الأسبوع كذا يوم، اليوم 24 ساعة، الساعة 60 دقيقة. هذا التوقيت هذا ليس أمرا تكوينيا، هذا أمر اتفق عليه العقلاء. العقلاء اتفقوا على هذا التقسيم. اتفق العقلاء على تقسيم الوقت لسنين وشهور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق. هذا اتفاق عقلائي. هذا الاتفاق العقلائي لأجل أنه يستند إلى مصلحة عامة وهي تنظيم الحياة. لا يمكن تنظيم الحياة إلا بتقسيم الأوقات. لأجل أنه يستند إلى مصلحة عامة وهي تنظيم الحياة، قلنا هذا الاتفاق العقلائي صحيح، اتفاق صائب لأنه يستند إلى مصلحة عامة. أما أحيانا الاتفاق العقلائي لا يستند إلى مصلحة عامة، يستند إلى مصلحة تداركية. كيف؟ أضرب لك مثال. يعني الآن بدأ الاتفاق القانوني الدولي بدأ يتدرج الآن في أمريكا وفي بعض دول أوروبا على زواج المثليين. المثلي له حق أن يتزوج من مثله. طيب هذا رايح يتحول إلى قانون عقلائي، بعد شئنا أما بينا رايح يتحول إلى قانون دولي ورايح يتحول إلى قانون عقلائي يشمل جميع المجتمعات. طيب هذا الاتفاق العقلائي ما هو مستنده؟ مو مستنده مصلحة عامة، مستنده مصلحة تداركية. شلون يعني مصلحة تداركية؟ يعني لما أقر القانون الدولي أن للإنسان حق الحرية اضطر إلى أن يقر الحرية في زواج المثليين، يعني هذا يترتب على هذا. بما أن القانون الدولي أقر الحرية كحق من حقوق الإنسان، الحرية حرية الشخصية، يصنع بجسده ما يريد، يصنع بنفسه ما يريد، هذه حرية شخصية. كيف ذكر يلبس لباس أنثى؟ بالعكس، ذكر مثلا يزيل الشعر من بدنه، ذكر الإنسان يغير جنسه من ذكورة إلى أنوثة، كيف مصلحة شخصية. بما أن القانون العقلائي أقر هذه المفردة وهي مفردة الحرية الشخصية، فهو مضطر أن يقر ما يتفرع على الحرية الشخصية. مما يتفرع على الحرية الشخصية تغيير الجنس، مما يتفرع على الحرية الشخصية زواج المثليين، إذن لابد أن يقره، وإلا كيف تجمعون بين الحرية الشخصية وبين أن تمنعوا مثل زواج المثليين؟ هذا مصداق من مصاديق الحرية الشخصية. فإذا هنا ماكو مصلحة عامة، ليست هناك مصلحة عامة تدعو لتشريع الحرية في زواج المثليين، إنما هي مصلحة تداركية. الإقرار بالقانون الأول يقتضي الإقرار بالقانون الثاني، وهكذا. بعدين هم تجيك أنه خوب الأب، من حق الأب أن يتزوج ولده، ومن حق الولد أن يتزوج أمه، وهكذا. يعني إذا فتح الباب باب زواج المثليين أيضا بنفس النكتة بنفس الملاك وهو الحرية الشخصية، ممكن للأرحام أن يتزاوجوا، ممكن للأم أن تتزوج ولدها ونحو ذلك، مع أن الفطرة البشرية تأبى ذلك، مع أن الفطرة البشرية لا تنسجم مع ذلك. إذن هذا يعني ماذا؟ يعني أن مجرد الاتفاق العقلائي ما يعطي الحق قيمته، الحق ما يكتسب قيمته من الاتفاق العقلائي. مجرد أن هذا الأمر اتفق عليه القانون الدولي، هذا لا يعني أنه أصبح ذا قيمة. مجرد أنه اتفق عليه القانون الدولي، هذا لا يعني أنه أصبح حقا قانونيا. ما لم تقتضيه المصلحة العامة، وإلا مجرد مصلحة تداركية، قانون يقتضي قانون، إقرار يقتضي إقرار، هذا لا يعطي للحق قيمة قانونية. زين، فإذن هذا نقاشنا مع النظرية الوضعية، وهذا هو صراع بين المنطق العلماني والمنطق الديني. هل أن القيمة تكتسب قيمتها قيمة الصدق؟ الآن مثلا تجي إلى الأسرة. الأسرة مؤسسة إنسانية من يوم آدم إلى الآن. الأسرة مؤسسة إنسانية تنتج الإنسان. الآن أكو دعوة في الغرب إلى أنه الأسرة ليست ذات قيمة. شنو أسرة يعني؟ والإنسان يقدر يعيش ويقدر يعطي ويقدر يبدع بدون أسرة. زين، متى ما شاء أن يشبع شهوته الجنسية المجال مفتوح أمامه، متى ما شاء أن ينسل يعني يخرج ذرية، يقدر يبيع هذه المادة، يبيع الحويمن المنوي على جهة معينة وتنتج له شنو؟ وتنتج له ولد، بيحتاج يكون أسرة، صح لو لا؟ إذن هناك دعوات بمرور الوقت رايحة تكبر وتقوى إلى أن يقرها القانون الدولي، أن مؤسسة الأسرة مع أنها مؤسسة إنسانية ضاربة في القدم، زين، ما لها داعي مؤسسة الأسرة؟ فقط مؤسسة الأسرة تكلف أموال وتكلف جهود، أنت حتى تشكل هالمؤسسة تحتاج إلى مبالغ، تحتاج إلى جهد فكري، تحتاج إلى جهد بدني حتى تشكل هالمؤسسة، بدل ما تضيع هذه الأموال وهذا الجهد الذهني وهذا الجهد البدني في هذه المؤسسة اصرفه في مشاريع أخرى وإنجازات أخرى من دون أن تكون هناك مؤسسة اسمها الأسرة. بينما الفطرة البشرية ترى أن طريق التكاثر هو الأسرة، الفطرة البشرية ترى أن الفرد الصالح للإنتاج والعطاء هو من تربيه الأسرة، من يتربى في جو مستقر، من يتربى في أجواء عاطفية مستقرة هو الفرد الصالح للإنجاز والعطاء. بالتالي ليست قيمة الحق أو قيمة الخلق احنا ناخذها من الاتفاق الدولي، إذا اتفق الدول على شيء فهو حق، لا، ليس الاتفاق منشأ للقيمة. وإلا بمرور الوقت إحنا نلغي مؤسسة الأسرة مع أنها مؤسسة فطرية، نلغي الحواجز الرحمية، نلغي الحواجز بين الأمثال ذكر وذكر وأنثى وأنثى لأجل صالح الاتفاق الدولي القانوني. هذه هي النظرية الوضعية. زين، نجي إلى النظرية الثالثة ألا وهي النظرية الدينية. طيب الإسلام ماذا يطرح في مجال فلسفة الحقوق، في مجال منشأ الحق؟ عندما نرجع إلى النصوص الشرعية لنستشف منها نظرية الدين، نظرية الإسلام في مجال فلسفة الحقوق ومناشئ الحق، يقسم علماء القانون عندنا مناشئ الحق إلى أربعة أقسام: علة فاعلية، علة غائية، مبادلة اعتبارية، اقتضاء الطبيعة. عندنا أربعة مناشئ للحقوق. المنشأ الأول علة فاعلية. شلون يعني علة فاعلية؟ يعني إذا تبذل جهد يكون لك حق في جهدك. من أين اكتسبت الحق؟ من خلال الجهد الذي بذلته. إنسان يأتي إلى أرض موات يزرعها يكون له حق فيها، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. أرض موات لا يملكها أحد، الأرض الموات لا تملك شرعا، ما تملك الأرض الموات. واحد مثلا يقول والله أنا اشتريت مثلا 90 أرض، 90 أرض شنو؟ أرض صحراء موات، ما تملكها أنت شرعا، قانونا تملك، شرعا لا. الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، إما بالزراعة أو بالبناء، ما لم تبنى أو تزرع ما تملك الأرض الموات. وبالتالي إذا توفي صاحب الأرض الوارث ما حصل على شيء، لأن هذه الأرض أصلا لا تملك شرعا، لا تملك إلا بالإحياء. من أحيا أرضا مواتا فهي له وإلا فلا. زين، فيجي الدين يقول أنت بذلت جهد أحييت الأرض، خلاص مدام بذلت جهد وأحييت الأرض ملكت الأرض، صار لك حق فيها. منشأ الحق الجهد، هذا يسمى علة فاعلية أو علة غائية. هذا المنشأ الثاني. مثلا يولد الرضيع وغذاؤه جاهز، الجنين يخرج من بطن أمه وغذاؤه جاهز بشكل أوتوماتيكي، اللبن في صدر أمه خلق له، بشكل أوتوماتيكي يضع فمه على حلمة الأم ينزل اللبن بشكل أوتوماتيكي إلى صدره، ما هناك إلا أن يقوم بالمص، والطفل سبحان الله بطريقة فطرية طبيعية يقوم بهذه العملية من دون حاجة إلى أن يعلم، من دون حاجة إلى أن ينبه على ذلك. زين، هنا يقال الوليد له حق في اللبن، من صين من إن صار إلى حق؟ من الغاية، لأن الغاية من وجود اللبن هو غذاؤه، بما أن الغاية من وجود اللبن غذاؤه لو لم تلد ما صار في صدرها لبن، إذن الغاية من وجود اللبن غذاء هذا الوليد، ما دام الغاية هو ذلك إذن له حق في اللبن، يثبت له حق شرعا في اللبن. زين، بحيث الفقهاء يفتون يقول لو أن الزوجة، صحيح الزوجة أولدت وفي صدرها لبن الطفل، لكن الزوجة قالت أنا لا أقوم بإرضاعه إلا بأجرة، هو له حق في اللبن بس أن أتفرغ لإرضاعه زين أحتاج أجرة، لها حق في ذلك، يعني للأم حق أن تأخذ أجرة على إرضاعها، وإن كانت هي الأم من حقها أن تأخذ أجرة على الأب لإرضاع ولدها زين، يعني مقابل عملية الإرضاع، وأما اللبن فللطفل حق فيه، هذا الحق نشأ عن علة غائية. المنشأ الثالث للحق هو المبادلة الاعتبارية. كيف يعني المبادلة؟ مثلا الزواج، زواج عقد، هذا العقد يترتب عليه مبادلة، الزوجة تمكن نفسها للزوج فيثبت لها مقابل التمكين حق النفقة. من أين جاء الحق؟ حق النفقة من هذه المبادلة الاعتبارية. ولذلك لو نشزت الزوجة حسب القانون الشرعي، لو نشزت بمعنى امتنعت عن تمكين نفسها للزوج امتناع مطلق، مو امتناع لعلة، ترى الزوجة تمتنع لعلة، مريضة، تعبانة، ما لها خلق، من حقها، مرة لها حق، لكن أن تمتنع لا لعلة، إضرارا بالزوج أو إعراضا عنه، إذا تحقق الامتناع المطلق تسمى ناشز، الناشز يسقط حقها في النفقة. إذن أكو مبادلة اعتبارية بين التمكين وبين ثبوت حق النفقة. والمنشأ الرابع اقتضاء الطبيعة. شلون يعني اقتضاء الطبيعة؟ مثلا إذا قرأنا قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، شنو معنى جميعا؟ جميعا يعني ثروات الأرض لكل الأمة وليست لفئة دون فئة، ثروات مشتركة، الأرض نفطها، ماؤها، معادنها، غازها، جميع الطاقات الموجودة في الأرض هي للجميع، لكل أبناء المجتمع، خلق لكم ما في الأرض جميعا، بما أن الطبيعة تقتضي الاشتراك، إذن لو فرضنا أن طبقة استطاعت أن تحوز ثروة أكثر من طبقة الأخرى، طبيعي الأغنياء رايح يحوز ثروة أكثر لأنه يمتلك وسائل حيازة، يمتلك قدرة قانونية، يمتلك قدرة اجتماعية من خلالها يستطيع أن يحوز ثروة أكبر من ذلك الفقير، مع أن الثروة مشتركة، إذن يثبت للفقير حق في مال الغني شرعا، الفقير له حق في مال الغني، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، لذلك ورد عنه أيضا عليه السلام ما جاع فقير إلا بما متع به غني، يعني هذا الغذاء اللي الغني مستانس قاعد يأكله هو حق ذلك الفقير. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. إذن مقتضى الاشتراك في ثروات الأرض أن يكون للفقير حق في أموال الغني. هذه هي مناشئ الحقوق. فالنظرية الدينية تبتني على أن منشأ الحق إما جهد، إما غاية، إما مبادلة اعتبارية، إما الاشتراك في الطبيعة. هذه هي مناشئ الحقوق، وليس الحق ناشئ عن مجرد الحاجة كما تقول النظرية الطبيعية اللي تعرضنا لها أولا، ولا أن الحق ينشأ بمجرد الاتفاق القانوني الدولي، وإنما من المناشئ الأربعة التي ذكرناها وحددناها. زين، نجي الآن إلى المحور الأخير في حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الأخير، من له الصلاحية في تحديد الحقوق؟ طيب احنا عرفنا مناشئ الحقوق، لكن من له الولاية والصلاحية على تحديد الحقوق؟ هذا حق أو هذا لا يتعارض مع هذا، هذا مقدم على هذا؟ هنا الخلاف بين المنطق العلماني والمنطق الديني. من له الصلاحية في تشريع الحقوق ووضع الحقوق؟ تجيك المنطق العلماني يقول لك خلاص، يعني الأمم المتحدة منذ عام 1920 ديسمبر 1948 هناك إعلان عالمي لحقوق الإنسان، وتفرع عن هذا الإعلان منظمة اليونسكو والمنظمات الحقوقية الأخرى تفرعت عن هذا الإعلان. إذن من له الصلاحية في تحديد الحقوق؟ هذا المنبر، منبر الأمم المتحدة، هذا المنبر العالمي هو صاحب الصلاحية في تحديد الحقوق، وعلى الجميع أن يقبل بهذه اللائحة القانونية التي تصدر عن هذا المنبر. خلصنا من نجي إلى الاتجاه الديني، يقول لا، من له الصلاحية في تحديد الحقوق هو المشرع، هو الله عز وجل. ليش؟ لنظرية الخلافة التي يؤمن بها الدين. ما معنى نظرية الخلافة؟ يعني أن الإنسان في هذا الكون ليس أصيل، وإنما هو وكيل. أنت مو أصيل في الأرض، لا تفكر نفسك والله أنت شيء متأصل في الأرض، لا، أنت مجرد وكيل. ليس الإنسان أصيلا في الأرض، بل هو مجرد وكيل لا أكثر من ذلك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة، وجعلكم خلائف في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنت مجرد خليفة حامل للأمانة، أمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت وكيل تحمل أمانة، مو أكثر من ذلك. إذا لم يكن الإنسان أصيل، إذن ليس له ولاية على هذا الكون. إذا أنا مو أصيل، إذن ليست لي ولاية على هذا الوجود. من ليست له الولاية على الوجود، ليست له الولاية على التشريع. من وين تكتسب ولايتك على التشريع وانت مجرد شنو؟ مجرد وكيل. الآن انت تجيب شركة، شركة لها رئيس، لها شنو؟ وكيل. وكيل ما إلى حق الشرع في الشركة، ما ما إلى حق يوضع قوانين، ما إلى حق يحدد حقوق، ما إلى حق يحدد صلاحيات، لأنه مجرد وكيل وليس أصيل في الشركة. الإنسان وكيل في الكون، إذن ليس له ولاية على الوجود، فليس له ولاية على التشريع ولا على تحديد الحقوق. يأخذ الحقوق ممن استخلفه، ممن وكله، ممن استأمنه. الأصيل هو صاحب الولاية على التكوين، فهو صاحب الولاية على التشريع. لذلك تبارك وتعالى شوف يربط بين الخالقية وبين شنو؟ وبين القانون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني لأنه فطرني فهو الأصيل، وبما أنه هو الأصيل إذن أخذ القانون من عنده. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، بما أن له الولاية علي إذن قانوني أيضا من عنده أأخذه وليس من شخص آخر. من له الولاية على التكوين له الولاية على التشريع. فتحديد الحقوق صاحب الصلاحية مصدرها المشرع الخالق تبارك وتعالى. لذلك الآية المباركة تقول الحق من ربك، مو من عندك أنت، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. زين، من هنا شوف بعض العلمانيين يتشدقون بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا إعلان أنقذ البشرية، قبل البشرية كانت تدخل في حروب طاحنة على الحقوق، الآن هذا الإعلان زين أنقذ البشرية، أعطاها ثقافة حقوقية ما كانت تعرفها. طيب، هل هذا أول إعلان للحقوق عام 48؟ لا، سبقت إعلانات. حتى إذا تراجع المدينة الفاضلة لإفلاطون تشوف فيها شنو؟ لائحة قانونية للحقوق. هذا مو أول إعلان للحقوق. زين، عندما نترصد أوسع لائحة قانونية للحقوق فهي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين على جميع المستويات، يعني على مستوى الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية أو اليهودية، أوسع لائحة قانونية للحقوق ما صدر عن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته، رسالة الحقوق. وهذا قبل 1300 وكذا سنة، قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زين العابدين يتحدث عن الحقوق. طيب، ارجع إلى الحقوق التي عرضها الإمام زين العابدين، تجدها أوسع وأوفر مما عرضه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإمام زين العابدين تحدث عن حقوق الجوار، تحدث عن حقوق الطريق، طريق إلى حق عليك، تحدث عن حقوق المارة، تحدث عن حقوق المسافر، إذا واحد رفيقك في السفر إلى حق عليك، تحدث عن حقوق الجوارح، حق السمع، حق البصر، حق اللسان، حق الأذن، حق اليد، حق الرجل، الجوارح كل جارحة لها حق عليك. تحدث الإمام حتى عن حق الزمن، الزمن له حق عليك، الزمن له حق، المكان له حق، الطريق له حق، المارة لها حق. تحدث حتى عن حق الحيوان، هذا اللي يقول لك حقوق الحيوان ما كان معترف بها، تحدث عنها الإمام زين العابدين قبل 1000 سنة بحدود معينة. إذن بالنتيجة رسالة وافرة واسعة تتضمن الحقوق البشرية تكلم عنها الإمام زين العابدين في كتابه رسالة الحقوق. وقام الإمام زين العابدين بالحقوق تنظيرا وعملا، مو بس تنظير، إمام زين العابدين شرع الحقوق صحيح، لكنه طبقها، قام بها تنظيرا وتطبيقا. لذلك شاهد الإمام زين العابدين كان بنفسه وليس بأحد غيره، بنفسه يدور على فقراء المدينة، كان يعول 100 عائلة، 100 عائلة يعولها بنفسه، يحمل جراب الطعام مملوء بالخبز واللحم يدور به على فقراء المدينة بيتا بيتا. ولذلك صدقته كانت صدقة سر، مو صدقة علانية، ما كانوا يرونه يتصدق أمام الناس، هو في ظلام الليل يمارس هذه العملية مع بعض الخدم، مع بعض من معه. زين، إمام زين العابدين علي عليه السلام كان يقول: صدقة السر تطفي غضب الرب. ويقول ابن المسيب: ما فقد أهل المدينة صدقة السر حتى مات زين العابدين. ورآه ابن شهاب الزهري ليلة من الليالي وهو يحمل الجراب على ظهره ويمشي، قال: سيدي إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. يقول: في اليوم الثاني رأيته في المدينة، تعجبت، قلت: سيدي يا ابن الحسين، سألتك البارحة قلت إلى سفر، ما أراك قد سافرت. قال: يا ابن شهاب، ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاد السفر إلى الآخرة الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير. ورع وبذل، هذا هو زاد السفر إلى الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك حرص الإمام زين العابدين على هذا العمل، إنجاز حقوق الفقراء، إعطاء حقوق الفقراء، إلى أن توفي وضعه ولده الباقر على المغتسل، وصار يتفحص في جسده، رأى أثر الجراب الذي كان يحمله كل ليلة، الأثر باقي على ظهره، لأن هو كان جسمه نحيف عليل يتأثر أثر الجراب على ظهره، ولكن وجد أثرا آخر على ركبته وعلى خاصرته، أثر يدمي يخرج دما. تفحص الإمام الباقر وإذا هو أثر القيود التي قيد بها 40 يوم مكبل بالقيود، 40 يوم مكبل بالمسامير، أينما توجه أثرت على بدنه، أثرت على جسده، بأبي وأمي. ولذلك قاسى زين العابدين مصائب عظيمة تركته باكيا إلى حين موته، ما وضع له شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا. يدخل إلى سوق الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يقول: هل هذه عادتكم؟ قالوا: بلى يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. فيتوجه إلى كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. ظل على هذه الحالة. دخل عليه أبو حمزة الثمالي، قال: قال سيدي إلى متى هذا البكاء؟ القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة. قال بلى يا أبا حمزة القتل لنا عادة، ولكن هل رد الأجساد لنا عادة؟ وهل حرق الخيام لنا عادة؟ يا أبا حمزة لا تلمني، ما ذكرت فرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة إلا خنقتني العبرة. يا أبا حمزة لا تلمني، الشام الشام الشام فيها شماتة الأعداء، لقد ربطوا الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب وساقونا إلى مجلس يزيد، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. قلبي يا ابو حمزة تراه تفتت ذاب مثل المصيبة اللي دهتني ما حد صاب، ذيك الاقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العبادة ما يفترون، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاب. قال يا اهل بيت النبوة والسيادة انتو القتل لكم يا هال هل بيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهاء معود على كثر المصايب يا بن الانجاب. جاوب الامام قال لما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغاضرية زلزلوا البيد، نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد، حسرة ومن نوح اليتامى راسها الشايب، ولك أني بها تنادي أنا بقيت محيرة وصف جبليدين بليدين، أنا لا عباس يبرالي يبرالي ولا حسين، يضربوني يضربوني من ابجي وتدمع العين. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم بحق زين العابدين وسيد الساجدين، بحق مريض كربلاء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم تقبل أعمالنا، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.